السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، وكان الحديث فيما سبق عن شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى بقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله. وكان يتحدث فيما سبق عن أنواع طوائف المعطلة ولوازم مذاهبهم وما يستفاد من بطلان كل طائفة بردود بعضها على بعض. وحديثنا في هذه الليلة هو استكمال للرد على طائفة من المعطلة، وهم الذين زعموا أن الأسماء والصفات المشتركة التي سمى الله سبحانه وتعالى بها نفسه وسمى بها بعض خلقه إنما هي من باب الاشتراك اللفظي. ثم يرد عليهم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب فيما سيأتي تفصيله إن شاء الله. وما دام أن الموضوع متعلق ببعض المصطلحات التي استعملها العلماء في هذا الجانب، وهي من المصطلحات اللغوية والبلاغية وأيضا استعملها أهل الكلام، فيحسن بنا أن نشير إليها بإيجاز بين يدي قراءة هذا الموضوع من أجل أن نفهم ما عناه المصنف رحمه الله تعالى في كلامه هنا. فنقول إن أنواع الألفاظ باعتبار دلالاتها على المعاني تنقسم إلى قسمين: الألفاظ باعتبار دلالاتها على المعاني تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الألفاظ المختلفة، وهذه تنقسم إلى ثلاثة أنواع. والقسم الثاني الألفاظ المتحدة، وهذه أيضا تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أما الألفاظ المختلفة فهي إذا كانت الألفاظ مختلفة في اللفظ وما علاقة دلالتها على المعاني فإنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع كما قلنا. النوع الأول المترادفة، والنوع الثاني المتباينة، والنوع الثالث المتكافئة. أما المترادفة فهي التي يدل بعضها على المعنى الآخر، كالجلوس مثلا والقعود، فالجلوس لفظ الجلوس يرادف لفظ القعود، فهما اختلفا في اللفظ واتحدا في المعنى في الدلالة على المعنى، وهذه ما يسمى بالمترادفة. المتباينة هي ما كان على عكس المترادفة، وهي ما اختلف اللفظ واختلف المعنى. والمثال على ذلك حينما نقول مثلا السماء والأرض، فهي مختلفة اللفظ ومختلفة المعنى، هذه تسمى بالمتباينة. المتكافئة وهو ما يتفق يختلفان في اللفظ طبعا، لأن يعني هذه كلها أنواع الألفاظ المختلفة في اللفظ أصلا، يتفقان في بعض المعنى دون بعض. ويضرب على ذلك بمثال، وهو كالصارم والمهند. فالصارم نوع من أنواع السيوف، وكذلك المهند نوع من أنواع السيوف، فهي تشترك في أنها من أنواع السيوف، لكن الصارم يختلف عن المهند. المهند إذا كان من صناعة هندية، الصارم إذا كان على صفة معينة تختص به. فهذه أنواع الألفاظ المختلفة، إما مترادفة وإما متباينة وإما متكافئة. أما الألفاظ المتحدة وهي المشتركة في اللفظ الواحد فدلالاتها على المعاني أيضا تقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول المشترك اللفظي، وهو الذي نتحدث عنه هنا، والذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما أشار، وهو ما وضع لمعان كثيرة في لفظ واحد، فهو متحد الألفاظ الحروف اللفظ واحد ولكن المعاني مختلفة. مثال ذلك المشتري. المشتري يطلق على الكوكب ويطلق على مشتري السلعة، فاللفظ واحد والمعنى مختلف. ومثال ذلك العين، تطلق على الباصرة وتطلق على الجارية وتطلق على الحارسة وتطلق على الجاسوس، فهؤلاء جميعا يطلق عليهم عين، وتختلف المعاني بحسب اختلاف الاستعمال. هذه ومثلها كثير، يعني مثلا سهيل يطلق على الكوكب ويطلق على سهيل بن عمرو، الشخص المعروف المسمى بهذا الاسم. فهذه اشتركت في اللفظ واختلفت في المعاني، هذه تسمى المشترك اللفظي، وهو موضوع حديثنا اليوم الذي أشرنا إليه قبل قليل. من هذه الأنواع النوع الثاني المشكك أو المتواطئ، قبل المشكك المتواطئ، وهو الكلي الذي يصدق على أفراده بالسوية. ومثال ذلك الإنسان، فلفظ الإنسان هذا لفظ كلي يطلق على محمد وعلى أحمد وعلى علي وعلى الأبيض والأسمر والأفريقي والآسوي والأوروبي، كلهم يشتركون في اسم الإنسان ويصدق عليهم جميعا، فهذا إنسان كما أن ذاك إنسان. هذا ما يسمى بالألفاظ المتواطئة. ومثل الحيوان يطلق على الشاة والبعير والكلب والفرس والفيل وغيرها، فيصدق عليها اسم الحيوان وإن كانت تختلف هذه الأنواع. هذا ما يسمى بالمتواطئة، الألفاظ المتواطئة. النوع الثالث المشكك، وهو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على جميع أفراده، بينهما قاسم مشترك لكنهم يختلفون، ويضربون لذلك مثلا بالوجود، فهو لفظ مشترك وهو من الألفاظ المشككة، فهناك واجب الوجود وهناك ممكن الوجود. ونقرب الصورة أكثر إذا قلنا مثلا في البياض أو السواد، فالبياض لفظ مشترك بين كل من وصف بالبياض لكنه لا يصدق على جميع أفراده بالتساوي، وإنما هناك ما هو أبيض من شيء، فبياض القمر مثلا يختلف عن بياض الشمس، وبياض الثلج يختلف عن بياض العاج، وكلها مشتركة في لفظ البياض. إذن نقول إن الألفاظ ودلالاتها على المعاني تنقسم إلى قسمين: مختلفة الألفاظ ومتحدة الألفاظ. مختلفة الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتباينة والمترادفة والمتكافئة. المتحدة الألفاظ المشترك اللفظي والمتواطئة والمشككة. استعمالنا لهذا الاصطلاح اللغوي والبلاغي يفيدنا في حديثنا اليوم، حينما ذهبت طائفة من المتكلمين ومنهم الرازي على اعتبار أن الأسماء المشتركة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأطلقها سبحانه وتعالى على نفسه وعلى بعض خلقه أنها من المشترك اللفظي، من المشترك اللفظي، ومعنى ذلك أنها تختلف في المعاني عند إطلاقها، مثل المشتري على بائع السلعة أو آخر السلعة وعلى الكوكب، فليس بينهما قدر مشترك أبدا إلا في اللفظ. وهذا الكلام غاية في الخطورة، وسيأتي بيان خطره في أنه يؤدي إلى التعطيل المحض وإلى القول بما قالته الملاحدة المعطلة لوجود الباري سبحانه وتعالى. والذين قالوا به من المتكلمين قد تناقضوا في ذلك، ومثال على ذلك لفظ الوجود، فلو قلنا إن الوجود الذي يطلق على الباري سبحانه وتعالى وعلى المخلوق، لو قلنا إنه من الألفاظ المشتركة، فإن العلاقة بين هذا الوجود وذاك الوجود هو الحروف فقط، أما المعنى فيختلف كليا. عرفنا وجود المخلوق، فما ما هو معنى وجود الخالق؟ نحن نعلم بناء على هذا أن وجود الخالق معنى الوجود يختلف كليا عن معنى وجود المخلوق لو قلنا بالاشتراك اللفظي، ومعنى هذا أن وجود الخالق ليس هو وجود المخلوق، وهذا يؤدي إلى التعطيل المحض كما سيأتي بيانه. أهل السنة والجماعة يقولون إن هذه الأسماء المشتركة هي إما من قبيل الألفاظ المتواطئة أو المشككة، وليست من المشترك اللفظي، والذي يجمع بينها هو القدر المشترك. فإذا قلنا الإنسان ينطبق على محمد وعلى علي وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الصغير وعلى الكبير وعلى الأحمر وعلى الأسمر، فيتختلف أفراده وإن كانت تشترك في معنى كلي، هذا ما يسمى بالقدر المشترك. المتكلمون الذين قالوا بالألفاظ المشتركة نفوا القدر المشترك، وأدى بهم ذلك، زعموا أن إثبات القدر المشترك يؤدي إلى التشبيه، وهذا منشأ الضلال عندهم، فأدى ذلك عندهم إلى التعطيل. نحن نقول في تبسيط الصورة، لفظ الوجود هذا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق، وهو الوجود، لفظ الوجود معنى ذهني لا ينطبق إلا على أفراده والأعيان التي يوصف بها. هذه الأعيان تختلف، كما قلنا إن الناس جميعا يشتركون في لفظ الإنسان بمعنى الإنسانية، ولكنهم يختلفون في هذه الأنواع. فكذلك الوجود هنا لفظ مشترك وقدر مشترك بين الخالق والمخلوق، ولكن وجود الخالق سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما أن وجود المخلوق يليق بضعفه وعجزه وقدره. ولو نفينا هذا القدر المشترك بين هذه الألفاظ لأدى بنا ذلك إلى التعطيل المحض، ولا أصبحنا نقرأ القرآن ولا نفقه معانيه، وخاصة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته عز وجل. فحينما يقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن نعرف على قولهم الحي بالنسبة للمخلوق وهو ذو الحياة، لكن بالنسبة للخالق إذا قلنا إنه من الألفاظ المشتركة فلا نعرف له معنى، فنقرأ الحي القيوم كما نقرأ ألف لام ميم، لا نفقه لها معنى. وهذا لم يقل به أحد من المسلمين البتة، أحد من السلف الصالح المتقدمين البتة، وإن قال به من المسلمين المتكلمين المتأخرين، ظنا منهم أن ذلك من باب التنزيه لله سبحانه وتعالى. نقول إن القدر المشترك الذي يثبته أهل السنة، وقبل أن نخوض في هذه المسألة نعيد أو نشير إلى أن الألفاظ المشتركة أو الأسماء المشتركة التي ذكر الله سبحانه وتعالى هي إما أن تكون من الألفاظ المتواطئة التي بينها قدر مشترك بين من أطلقت عليه، وإما أن تكون من المشككة، وهي أيضا التي بينها قدر مشترك لكنها تختلف في صدق ذلك الوصف على أفرادها وإن كان بينها قدرا مشتركا كما ذكرنا في البياض واختلافه من نوع إلى نوع آخر. يبقى قضية هل هي من المتواطئة أو من المشككة؟ نقول إن الخلاف بينهما يسير، ولذلك ذهب بعض المحققين في أن الخلاف بين المتواطئة والمشككة لفظي وهو تقسيم لغوي فقط لا علاقة له بالجانب العقدي الشرعي، ولا يترتب على ذلك إشكال إن قلنا إنها من المتواطئة أو من المشككة، لأن المتواطئة العامة تتناول المشككة، وخاصة إذا قسمنا المتواطئة إلى عامة وخاصة فإنه لا يبقى هناك إشكال البتة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فالنزاع في هذا لفظي، فالمتواطئة العامة تتناول المشككة، وإذا جعلت المتواطئة نوعين متواطئا عاما ومتواطئا خاصا كما جعل الإنسان نوعين عاما وخاصا زال اللبس، زال اللبس. المقصود أن المشترك بين المتواطئة والمشككة هو ما يسمى عند أهل السنة بالقدر المشترك بين الأسماء المشتركة، وهو ضروري جدا. أولا لا يترتب عليه مانع ما يمنع من إطلاقه على الله عز وجل، والأمر الثاني أنه ضروري جدا لفهم المعاني، والأمر الثالث أنه قد جاء استعماله على لسان الشارع، وسيأتي الأمثلة على ذلك فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، لكننا نضيف بعض الأمثلة التي تقرب المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب على المنبر فذكر وقال: وكان الله سميعا بصيرا، فوضع عليه الصلاة والسلام إصبعه على أذنه وعلى عينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ذلك ويعني من ذلك بيان حقيقة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، ولا يعني ذلك مشابهة سمع المخلوق لسمع الخالق سبحانه وتعالى أو بصر المخلوق لبصر الخالق سبحانه وتعالى، وإنما يثبت حقيقة السمع وحقيقة البصر. فكما أنه للمخلوق حقيقة فيضع إصبعه على أذنه وعينه، فهو بالنسبة للخالق أولى سبحانه وتعالى بإثباته. ولا يلزم من ذلك قطعا أن يكون هذا السمع مشابها أو مماثلا لسمع الخالق، أو هذا البصر مشابها أو مماثلا لبصر المخلوق. ومثال آخر، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية، وهو تحقيق للصفة، وهذا هو القدر المشترك بين رؤيتنا للقمر وبين رؤيتنا للخالق سبحانه وتعالى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم. فهنا إثبات للقدر المشترك بين رؤيتنا للقمر التي لا خلاف فيها ولا نتضام فيها، وبين رؤيتنا للخالق سبحانه وتعالى يوم القيامة لمن وفقه الله عز وجل وقبله، فهو تحقيق للرؤية. ولذلك ينص العلماء على في هذه القضية، قالوا: هنا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فلا يفهم من ذلك أن الخالق سبحانه وتعالى كالقمر، وإنما يفهم من ذلك أن كما أن رؤيتنا للقمر حقيقة لا نزاع فيها، فكذلك رؤيتنا للخالق سبحانه وتعالى رؤية حقيقية لا إشكال فيها ولا نزاع. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة في السبي تحتضن الصغار والأطفال، تحتضنهم إلى صدرها، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف لغرس معنى جليل من معاني صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون أن هذه طارحة وليدة في النار وهي تقدر ألا تفعل؟ لشدة حنانها وحنوها ورحمتها بهذا الصغير. قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرح. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فربط هذه الصورة الواقعية الحية المشاهدة المحسوسة برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فالقدر المشترك بين هاتين الصورتين هو الرحمة، وإن كانت هذه الرحمة رحمة الوالدة بولدها لا يمكن أن تماثل ولا أن توصف، يعني يوصف بها رحمة الباري سبحانه وتعالى بخلقه سبحانه وتعالى. لكن من أجل أن نعرف حقيقة رحمة الله عز وجل ضرب لنا هذا المثال المحسوس، القدر المشترك الذي عن طريقه نستطيع أن نفهم هذا المعنى، ونفهم معنى رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه يوم القيامة. هذا ما يسمى في مصطلح من تكلم في باب العقيدة بالقدر المشترك الذي يثبته أهل السنة والجماعة، على خلاف اللفظ المشترك الذي يقول به المتكلمون. وعرفتم الفرق بين هذا وبين ذاك. بعدها نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، فيقول: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس التعليق على كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين. قال رحمه الله تعالى: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وكابروا عقولهم، فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام، واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. هنا يقول: وطائفة، حينما ذكر الطوائف طوائف أهل التعطيل، ذهب إلى طائفة من المتكلمين في مواقفه من الأسماء المشتركة هنا، فقال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود، وهو ضرب لفظ الوجود هنا كمثال فقط، وإلا هو مندرج على بقية الأسماء والصفات المشتركة التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض خلقه سبحانه وتعالى. قال: وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي، وأقول من قال بهذا الرازي. قال: وكابروا عقولهم. لماذا؟ قال: فإن هذه الأسماء عامة قابلا للتقسيم، والمشترك اللفظي ما يقبل التقسيم. إذا قلنا المشتري، ما نقول المشتري الذي هو الحائز على السلعة بينه وبين الكوكب، أن نقول أن المشتري ينقسم إلى قسمين، مثل ما نقول إن الموجود ينقسم إلى، أو الوجود ينقسم إلى قسمين، واجب الوجود وممكن الوجود. يقول: فهم كابروا عقولهم في مثل هذا المعنى، والسبب في ذلك أن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. فنقول إن الحي لفظ يقبل التقسيم، فحياة الإنسان تختلف عن حياة الحيوان، تختلف عن حياة النبات مثلا، وحياة الإنسان في هذه الدار تختلف عن حياته في دار البرزخ، تختلف عن حياته في الدار الآخرة، وهذه حياة مخلوقين، فما بالك بحياة الخالق سبحانه وتعالى وحياة المخلوقين. فلا شك أن الاختلاف بينهما أكبر وأعظم، مع أنهما يشتركان في اللفظ الواحد، وبينهما قدر مشترك وهو إثبات الحياة لكل من اتصف بهذه الصفة. قال: فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه، ما نقول إن هذا المشتري اللي هو للبائع والمشتري الذي هو الكوكب، ليس بينهما أي علاقة أبدا إلا في مجرد تشابه الحروف فقط. قال: لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذا، وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. هنا يعني يمكن أن يرد على القائلين بالاشتراك اللفظي بأن الأسماء المشتركة من الاشتراك اللفظي من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم متناقضون في قولهم، فهم يقسمون الوجود إلى واجب وممكن، يقسمون الوجود إلى واجب وممكن، والمشترك اللفظي لا يقبل التقسيم. هذا أول تناقض عندهم، وإلا لوافقوا الملاحدة في نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى وعدم تقسيم الموجود إلى واجب وممكن، فالوجود واحد جميعه على وتيرة واحدة، وهذا لم يقل به إلا الملاحدة الذين ينكرون الخالق سبحانه وتعالى وهما يعبرون عنه بواجب الوجود. أو إذا يعني استشكلنا لفظ الواجب والممكن نقول القديم والحديث، فالموجود إما قديم وإما حادث، والحادث لا بد له من محدث، والقديم هو موجد الحادث وهو الله سبحانه وتعالى. فيعني هم متناقضون في مثل هذا الكلام والأمر فيه واضح. الأمر الثاني، إذا قيل إنها من المشترك اللفظي أدى ذلك إلى عدم فهم معانيها المرادة بالكلية كما ذكرنا قبل قليل، لأن لفظ المشتري يفهم من السياق أن المشتري، مثلا إذا قال المشتري قد نسي بضاعته في المحل، عرفنا أن المشتري هو الذي حصل على البضاعة. أو قال إن المشتري يغيب عن الأنظار الساعة الفلانية، عرفنا أنه ذلك الكوكب، من السياق يدل على المعنى. فالألفاظ أو الأسماء المشتركة بين الله تعالى وبين خلقه عرفنا معانيها بالنسبة للمخلوق، الحي السميع البصير العليم ونحوها، فماذا تكون معانيها بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى؟ وليس هناك في النصوص ما يدل على هذه المعاني، إذن تكون عندنا مجهولة قلاسم لا نفقه لها معنى البتة. الأمر الثالث، إذا قالوا بالمشترك اللفظي أو أن كل من قال بالمشترك اللفظي فإنه يوافق الملاحدة والقرامطة في نفيهم لمعاني النصوص الشرعية بالكلية، فهم يقولون النصوص الشرعية لها معان ظاهرة ومعان باطنة. المعاني الظاهرة هي التي يفهمها هؤلاء العامة، أما المعاني الباطنة فلا يفهمها إلا الإمام المستور أو الغائب أو غير ذلك من الألفاظ. إذا نقول إن حينما نقرأ ما ذكر الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته ونقول إن لها معاني لكننا لا نفقهها، وافقنا القرامطة والملاحدة في أن الله خاطبنا بكلام لا نفقه له معنى، لا نفقه له معنى، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا ولا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين؟ نعم، سبحان الله. الحقيقة الموضوع فيه شوي من الغموض، فيحتاج إلى شيء من التؤدة والتبسيط لتوضيحه. قوله هنا وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. هذا ما يعبر عنه بمنشأ الخطأ عند المؤولة. منشأ الخطأ عند المؤولة توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية وهي ما يسمى بالقدر المشترك الذي قلنا بأنه ثابت عند أهل السنة. القدر المشترك عندهم أنه شيء محسوس معين، فإذا أثبتناه في الخالق وأثبتناه في المخلوق لازم من ذلك التشبيه، ففروا من التشبيه فنفوا القدر المشترك أصلا، وقالوا باللفظ المشترك، وقالوا باللفظ المشترك. فأصل الخطأ عندهم أو منشأ الضلال ومنشأ الخطأ ومنشأ الانحراف عندهم أنهم يأخذون القدر المشترك بين الأعيان، وهو جنس لغوي كلي في الأذهان لا وجود له في الواقع إلا على الأعيان، فيجدونه يعني يرونه واحدا في الذهن فيظنون أنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى التشبيه، فنفوا القدر المشترك ووقعوا في التعطيل، ووقعوا في التعطيل المحض، فيظنون أن ذلك وحده أو وحدة عينية واحدة موجودة في الخارج لا مجرد الوجود في الذهن فقط، وقالوا إن هذا يؤدي إلى التشبيه والتمثيل. فيقول أصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية، حينما نقول مثلا لفظ الإنسان فليس هناك شيء محسوس معين في الخارج اسمه إنسان، إذا كان على محمد صار إنسان، إذا كان على علي صار إنسان، لا، لكن معنى كلي في الذهن فقط لا وجود له في الخارج ولا يكون إلا على الأعيان. فإذا قلنا فلان إنسان وفلان إنسان وفلان إنسان يعني أصبح موجودا في الأعيان، أما مجرد الإنسان عموما فليس هناك يعني شيء موجود بعينه اسمه الإنسان، لكن فيه أفراد، أفراد الإنسان نعم موجودة، أعيان الإنسان موجودة، لكن المعنى الكلي للفظ الإنسان أو لفظ الحيوان لا وجود له إلا في الذهن فقط، لا وجود له إلا في الذهن فقط. فيقول أصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا بل لا يوجد إلا معينا مختصا كما ذكرنا. قال وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره سبحانه، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشاركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، المشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين، تقول هذا هو ذاك، فهما عينان مختلفتان وإن كان بينهما قدر مشترك، وإلا فالأعيان مختلفة، ولذلك أنت ذكرت أن هذا وذاك، فهذا يختلف عن ذاك من حيث الوجود، من حيث عينه، من حيث عينه، لكن من حيث القدر المشترك بينهما فإن بينهما قدر مشترك، فقلت هذا هو ذاك. هذا يجرنا إلى أن نشير إلى لوازم الأسماء المشتركة، وهذه تنفع كثيرا في فهم بعض القضايا التي تطرح في مسألة الأسماء والصفات. لوازم الأسماء المشتركة، الأسماء المشتركة لها ثلاثة اعتبارات: لازم باعتبار الاسم بصرف النظر عن من أضيف إليه، هذا واحد، لازم باعتبار الاسم بصرف النظر عن من أضيف إليه، يعني الاسم مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو المخلوق، ولازم باعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به، ولازم باعتباره مضافا إلى الرب سبحانه وتعالى مختصا به. نقرب الصورة بالأمثلة. فاسم السميع يلزمه أن يكون مدركا للمسموعات، وإلا لم يطلق أنه سميع، وكذلك البصير وكذلك العليم. فالعليم المدرك للمعلومات، والسميع المدرك للمسموعات، والبصير المدرك للمسموعات. فكل من سمي سميعا عليما بصيرا لا بد حتى ينطبق هذا الاسم عليه أن يكون مدركا للمسموعات، مدركا للمبصرات، مدركا للمعلومات. فهذا لازم للاسم بصرف النظر عن تقييده بالخالق أو المخلوق، لازم للاسم باعتباره مضافا إلى المخلوق مقيدا به. فالحياة يلزم للحياة الغذاء والهواء مثلا، هذا لازم للحياة إذا أضيفت للمخلوق، فلا يكون حيا، أو إذا وصفناه بأنه حي لا بد أن يكون يحتاج إلى غذاء وهواء حتى تتحقق هذه الحياة. فهذا ثابت للمخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا اللازم، لأنه ليس بلازم للاسم عند إطلاقه، وإنما هو لازم للاسم عند تقييده بالمخلوق. مثل العليم، يلزم للعليم عند إضافته وتقييده بالمخلوق أن يسبقه جهل، أن يكون هذا العلم مكتسبا، فهذا لازم للعلم عند إضافته للمخلوق، وليس لازما لكل عليم. مثل ما قلنا إدراك المعلومات. الاعتبار الثالث وهو اللازم باعتباره مضافا إلى الخالق سبحانه وتعالى مختصا به، فهذا ثابت للخالق سبحانه وتعالى ولا يليق بالمخلوق، ولا يمكن للمخلوق أن يكون متصفا به. مثال ذلك العليم، فالعليم بالنسبة للخالق يلزمه الإحاطة بكل المعلومات، ويلزمه أن لا يسبقه جهل أو انتفاء للعلم، والسمع بالنسبة لإضافته وباعتباره مضافا إلى الخالق يلزمه إدراك جميع المسموعات، والبصر إدراك جميع المبصرات. فهذا لازم للإسم عند إضافته للخالق سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتصف به المخلوق البتة. المشكلة عند المتكلمين أنهم خلطوا بين هذه اللوازم. فمثال على ذلك، لما نفوا صفة النزول الإلهي الذي ثبت عن أكثر من 30 صحابيا، حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه يلزم من النزول خلو العرش مثلا، هذا لازم للصفة بإطلاق أو الصفة عند تقييدها بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي يلزم من نزوله خلو ما كان فيه، أما بالنسبة للخالق فلا، هذا اللازم غير لازم للصفة عند إضافتها إلى الخالق سبحانه وتعالى. الاستواء مثلا، يقولون يلزم للاستواء الاحتياج والاستقرار لما يستوي عليه. هذا الاحتياج والاستقرار هو لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق، فهي لازمة للمخلوق، ولكن بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى هذا اللازم ليس بلازم. وهذا هو السبب الذي أداهم إلى نفي مثل هذه الصفات، وهو أنهم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، وجعلوا اللوازم اللازمة للصفة عند إضافتها وتقييدها من المخلوق لازمة للخالق سبحانه وتعالى، فبناء على ذلك نفوا الصفات. ولكنه عند التفصيل والتمييز تتبين الحقائق، وما زعموا أنه من اللوازم هي لوازم باطلة، لوازم تلزم المخلوق ولكنها لا تلزم الخالق سبحانه وتعالى. أرجو أن تكون الصورة يعني قربت أو طيب، لعل الكلام يوضح لنا هذه الصورة التي أشرنا إليها. يقول: وبهذا ومثله، قال رحمه الله: وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر الطوائف هنا المشبهة معهم بعض الحق وبعض الباطل، والمعطلة معهم بعض الحق وبعض الباطل، وأهل السنة جمعوا بين الحق الذي عند هؤلاء وأولئك ونفوا الباطل الذي عند هؤلاء وأولئك، ووفقهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق وإلى الصواب وإلى الإثبات مع التنزيل. فيقولون المشبهة كما يقول المصنف هنا اقتصروا على إثبات القدر المشترك ولم ينفوا المماثلة. يقول: بهذا وبمثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وهو القدر المشترك وزادوا فيه على الحق فضلوا، فجعلوه لازم من لازمه المماثلة في الأعيان فضلوا وشبهوا الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء: المشبه يعبد صنما، لأنه ممثل يعني على صفات المخلوقين. المعطلة اقتصروا على النفي وعلى التنزيه ونفي المماثلة، ولم يثبتوا القدر المشترك، لم يثبتوا المعاني الصحيحة لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في التعطيل، فلذلك عبدوا ايش؟ عدما. المشبهة عبدوا صنما والمعطلة عبدوا عدما، وهو أن إذا نفينا جميع الصفات لم يبقى شيء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة بفضل الله ورحمته جمعوا بين القدر المشترك وهو الإثبات، وبين التنزيه وهو نفي المماثلة، فعبدوا أحدا صمدا سبحانه وتعالى، فهم كما يقولون وسط كاللبن يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم، قال رحمه الله تعالى: فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، والمشبهة أحسن في إثبات الصفات ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. وهذا يعني تفسير للكلام المتقدم، ومعروف أن المعطلة ينقسمون إلى أربع طوائف. المعطلة ينقسمون إلى أربع طوائف: أهل التعطيل أو أهل كلهم المعطلة، أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل، وأهل التمثيل. وأهل التمثيل، الطائفة الأولى هم أهل التخيل، أهل التخيل التخيل، وهم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين، جعلوا ما يتعلق بالله تعالى واليوم الآخر من باب الخيالات التي لا حقيقة لها، فهم يقولون ما ذكر الله من الجنة والنار ومن صفات الباري سبحانه وتعالى هذه إنما هي خيالات ذهنية فقط لا حقيقة لها في الواقع، إنما ذكرها الله تمثيلا من أجل يعني ترويض النفوس وتشويقها ويعني تحبيبها إلى الجنة وتنفيرها من النار، وإلا ليس ثمة شيء من هذه الحقائق البتة. هؤلاء يسمون بأهل التخييل ويقولون ما ذكر الله عز وجل في القرآن والسنة من عن الله وعن اليوم الآخر فهو من باب الخيال والتمثيل لا حقيقة له. هؤلاء هم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم. الطائفة الثانية هم أهل التأويل، أهل التأويل وهم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وهم على زعمهم قالوا إنما جاءت به الأنبياء، إنما إن المراد ليس بظاهرها وإنما مراد معان أخر وكل تحديد معانيها إلى الخلق، فكل ما أخبر الله به عن نفسه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هو على سبيل، فإنما ظاهره ليس مرادا البتة، وإنما المراد معان أخر غير الظاهرة، فتحتاج إلى تأويل هذه الألفاظ، تحتاج إلى تأويل لتوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة هم أهل التجهيل وهم المفوضة الذين يفوضون المعاني، ومنهم من قال باللفظ المشترك فقالوا أن هذه الألفاظ لا نفقه لها معاني، وهم المفوضة وهم طائفة من المتكلمين الذين فوضوا المعاني وقالوا لا نفقه لها معنى، وهم غير مفوضة الكيفيات، فأهل السنة يفوضون الكيفيات ويقولون الكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لا نعرفه، لكن المعاني الاستواء معلوم، المعاني معروفة والألفاظ دلالتها على المعاني معروفة، لكن الكيفيات وحقائق كنه هذه الصفات هي التي لا يعلم بها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسمون أهل التجهيل، سموا أهل التجهيل لأنهم يعني يلزم من ذلك أنه لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام ولا العلماء ولا الأئمة يفقهون معاني هذه الأسماء والصفات والآيات التي جاءت فيها، فيقرأ الإنسان الرحمن على العرش استوى ويقرأ بل يداه مبسوطتان مثل ما يقرأ حاميم عين سين قاف لا يفقه لها معنى وظاهرها غير مراد حسب زعمه. والطائفة الرابعة هم أهل التمثيل وهم المشبهة الذين شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. يقول مصنف واعلم، قال رحمه الله واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على القدر المشترك، بعد أن تكلم على ما تقدم من الاشتراك اللفظي واللفظ المشترك الذي يقول به بعض المتكلمين، بدأ هنا يتكلم عن القدر المشترك وهو ضروري لفهم المعاني، فتوقف فهم المعاني المعبر عنها باللفظ متوقف على معرفة أعيانها أو ما يناسبها، أي ما يكون قدرا مشترك بين الغائب وبين الشاهد المحسوس. نعم، فيقول واعلم أن المخاطب، قال رحمه الله واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. نعم، يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أتى عليه الصلاة والسلام بمعاني جديدة بالنسبة للعرب لم يكونوا يفقهونها ولا يعرفونها، فأتى بألفاظ تقرب هذه المعاني. ولذلك أي مسألة من المسائل الشرعية نقول معناها لغة ومعناها اصطلاحا باصطلاح الشارع، لأن الشارع خصص هذا المعنى، حمله على معناه اللغوي أو زاد فيه أو نقص أو تصرف فيه. فمثلا الصلاة لا يعرفون الصلاة، لكن الصلاة عندهم في لغتهم ثاني الدعاء، فذكر هذا القدر المشترك بين اللفظ المعروف عندهم وبين هذا الفعل الجديد وهو الصلاة وهو الدعاء، فسمى الصلاة، فسمى الدعاء المخصوص الذي يبدأ بالتكبير وينتهي بالتسليم سماه صلاة، لأنه عنده معروف بأن الصلاة هي الدعاء. الصوم، الصوم في لغتهم الإمساك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المعنى وجعله إمساكا مخصوصا، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في من أوقات معينة من بداية إلى نهاية، فخصص ذلك المعنى الذي كانوا يفقهونه وهو معنى الصوم عندهم، فجعله على هذا المعنى الجديد وجاء بينهما قدر مشترك وهو الإمساك. وهكذا الحج والقصد، معناه القصد والزكاة النماء والبركة وغير ذلك من المعاني. ثم قال بعد ذلك يقول يعني فلذلك يقول فجعل أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية. حتى أحيانا قد يستعمل بعض الألفاظ التي لا وجود لها في الواقع، ليست محسوسة لكنها تدل على الغرض المراد من البشاعة والاشمئزاز والنفرة. ومن ذلك قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أحد رأى رؤوس الشياطين؟ لا، لكن لما ذكر رؤوس الشياطين الإنسان بفطرته يشمئز من مثل هذا المعنى وإن لم يكن قد رآه بأم عينه، لكن رأس الشيطان يعني هذا شيء يكفي فيه من التنفير والتحذير والخوف منه ما يكفي، وهذا هو الغرض، الغرض من هذا الاستعمال. فاستعمل هذا اللفظ الذي يعرفون جزء معناه وهي رؤوس، والشيطان الذي هو غايب عن النظر لكنه يعني شخصية مخيفة ومرهبة ومرعبة، وجعل يعني استعمل هذا اللفظ للتحذير من أن يكون أن يقع الإنسان في شيء يكون في شجرة طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وهكذا يقول هنا بدأ في يبين أنواع ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة، الغائبة عن الأذهان. قال: وما يخبر به الرسول، وأما ما يخبر به الرسول، قال رحمه الله: وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. أحسنت. نعم، فيقول ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما أن يكون مما أدركوا نظيره بحسهم، يعني رأوا مثله كالريح والغرق وغير ذلك من الأمور، فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل للأمم السابقة وهم لم يعني يباشروا ويروا هذه الأحداث بأعيانها، لكنه أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما حصل لهم بأمور يعايشون أمثالها من الريح والغرق وغير ذلك، فأصلها معروف عندهم، وإن كانت حقيقة تلك الريح بعينها وبقوتها لم يدركوه، فأخبرهم بما يفهمونه عليه الصلاة والسلام. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في تلك القصص عبرة لأولي الألباب الذين يتدبرون هذه القصص ويتعظون بما فيها من مواعظ. أما القسم الثاني فهو أن يخبرهم الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، ومن ذلك ما يحصل في الدار الآخرة من النعيم ومن العذاب ومن غير ذلك من الأمور، وهي كما يعني أخبر الله عز وجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بمفردات نعرفها، جنات وعيون عنبا وقضاء وزيتونا ونخلا، فهذه مفردات نعرفها نحن، لكن هي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. فالقدر المشترك أنه يعرف أن هناك عنب، لكن عنب الآخرة ليس كعنب الدنيا، لكن بينهما قدر مشترك يجب نفهم ما هو هذا العنب، وزيتونا ونخلا وهكذا، فهناك قدر مشترك ضروري جدا لفهم المعاني، وإلا لو كنا لا نفهمه ولا نفهم هذه المعاني لكنا كالأعاجم الذين يخاطبون بلغة لا يفهمونها، لكن لا بد لفهم المعاني من قدر مشترك يوصل هذه المعاني والحقائق التي يراد إيصالها. نتوقف للأذان ونكمل بعد الصلاة نصف الصبح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى: فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. نعم، هذه المراتب التي لابد منها في كل خطاب، المراتب التي لابد منها في كل خطاب من أجل معرفة المعنى المراد. أولها قال إدراك الإنسان للمعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية في ذهنه، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. نعم. قال رحمه الله: فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. نعم، هنا هذه خلاصة ما تقدم من الكلام. فيقول رحمه الله تعالى: فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين حقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. هذه الأمور الغائبة إما أن يكون هناك مثيل لها في واقعنا، فهذه يكتفى بذكر تلك الألفاظ لأنها دالة على المعاني، وإما أن تكون من الأمور الجديدة علينا التي لا نعقلها ولم يعني لا وجود لمثلها في واقعنا، فهذه يبين لنا القدر المشترك بين الموجود المحسوس الذي نعقله نحن وبين تلك الأمور وتلك المعاني، مع بيان نفي المماثلة وأوجه الافتراق والاختلاف بين تلك الأمور الغائبة وهذا الأمر المحسوس الذي بين أيدينا. فيقول: فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها، إن كانت هذه مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق. لماذا؟ لأن يعني الريح كالريح، لكن هناك تكون أقوى وهناك قد تكون أضعف. قال: كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق، بأن يقال ليس ذلك مثل هذا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأسماء المشتركة بينه وبين خلقه عز وجل قال ليس كمثل شيء، فهو ذكر القدر المشترك وأكد على نفي المماثلة. فالقدر المشترك يعين على فهم المعنى، ونفي المماثلة يزيح ما قد يطرأ على ذهن الإنسان من المماثلة والمشابهة. فلذلك ذكر تلك الأسماء المشتركة وأكد ذلك بنفي المماثلة، بأن هذا القدر المشترك أنه لا يعني التمثيل والمشابهة التامة، وإنما يعني المعاني الحقيقية. فالسمع حقيقة سمع الله حقيقة سمع المخلوق، لكن الكيفية تختلف، الحقيقة واحدة والمعنى واحد، ولكن الكيفية والكن يختلف بين الخالق والمخلوق كما تقدم إيضاح ذلك. قال وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق، بل يقال بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. الإضافة كما ذكرنا في اللوازم الأسماء المشتركة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، خلاص هذه لائقة بالمخلوق، باعتبار إضافتها إلى الخالق هذه كافية في أنها لا يمكن أن تكون مماثلة للمخلوق البتة. فالإضافة كافية في نفي المماثلة، ما أضيف إلى المخلوق فهو لا يكون بضعفه وعجزه وقدره، وما أضيف إلى الخالق فهو لائق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى وكاف في نفي المماثلة والمشابهة. قال وانتفاء التساوي، وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك. ما دي عندك العبارة؟ وانتفاء التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. نفي المماثلة، نفي المساواة لا يعني نفي القدر المشترك الكلي وهو المعنى الذهني الذي يدل على المعنى وعلى الحقيقة. قال القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. لولا هذا القدر المشترك بين الحياة هنا وهناك لما أدركنا معنى صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به سبحانه وتعالى. فالقدر المشترك لا يقتضي ولا يعني المماثلة في أي وجه من الوجوه. ولذلك سبب اضطراب المتكلمين في القدر المشترك ونفيهم له لأمرين. الأمر الأول ظنهم أن هذه الأسماء والصفات إنما وضعت عند الإطلاق للمخلوقين، فالأصل فيها المخلوق وما يتصف به، فقاسوا الغائب على الشاهد، قاسوا الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان لا يجوز إطلاق لفظ الغائب على الله عز وجل لأن الله شهيد رقيب سبحانه وتعالى، لكن أحيانا استعمال عباراتهم قد يوقع الإنسان في بعض الإشكالات، وإن كان صحيح المعنى من حيث أنه غائب عن أنظارنا لا يرى بالعين، من حيث هذا المعنى صحيح. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان، فظنوا أن ذلك يؤدي إلى المماثلة المنتفية، فنفوا القدر المشترك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع، وإن كان يعني فيه ما فيه، لكن رحم الله ابن أبي العز كنا في غنى عن مثل هذا الكلام، لكنه هو أيضا مضطر لبيانه والكلام فيه، لأنه أصبح للأسف يعني قضية متداولة وشبهات بسببها يقع كثير من الناس في نفي بعض الصفات لحسن ظن ونية وقصد حسن لا يعني أكثر من ذلك. طبعا الأسئلة هذه ليست من الحضور فقد لا يكونوا يعني وإن كانت الفائدة. يعني يقول السائل: من اتخذ إلهه هواه من دون الله هذا يعني أن عقيدته ناقصة، يعني لا يوحد الألوهية، أم ماذا؟ علما أن هناك كثير من نفوسهم مرضى. الله المستعان. الله عز وجل يقول: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فطاعة الشيطان في معصية الله عز وجل هي نوع من العبودية للشيطان، لكنها لا تعني الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكذلك الهوى، وكون الإنسان يتخذ إلهه هواه أو يتبع هواه في معصية الله عز وجل فهذا لنقص في توحيده، فهو نتيجة نقص لتوحيده. ولذلك كلما كثرت المعاصي كلما قل الإيمان والتوحيد في قلب العبد، وكلما قلت المعاصي كلما زاد الإيمان والتوحيد في قلب العبد. فالمعصية تؤثر في توحيد العبد، وكونه يقدم عليها فيترتب عليها أولا معصية الله عز وجل، والثاني أنه لم يقدر الله حق قدره فتجرأ عليه سبحانه وتعالى وقارف المعصية التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. والأمر الثاني أنه قدم هواه والمخلوق في طاعة الله عز وجل، وهذا نقص أيضا في التوحيد. فبقدر المعصية يكون النقص في التوحيد، والناس تتفاضل بهذا تفاضلا عظيما جدا. لكن لا يعني ذلك أن يكون فيه نوع من النقص في التوحيد، وإن عنده نوع من العبودية لغير الله إما للشيطان أو للهوى أو لغيره من المخلوقات أنه يكون ذلك كفرا مخرجا من الله. لا. نعم. السؤال الثاني تقول: هل الأولى حفظكم الله في نظركم البدء بدراسة الصحاوية وشرحها أو دراسة الحموية؟ الصحاوية أشمل، الحموية خاصة بالصفات والصحاوية أشمل، فهي من هذا الجانب الصحاوية قد تكون أولى. الحموية تخصصية لدراسة الصفات، والصحاوية شاملة جمعت الصفات وغيرها من كثير من القضايا العقدية المتعلقة بهذا الموضوع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.